الطبراوي ما تيسر له من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه وَاللَّهُ Yes, yes, yes. تعلموا أنتم

قول